ونجمعها معا ونؤلف بينها حتى نخرج بالحكم. كما أننا إذا أردنا أن نعرف حكم مسألة من مسائل الدين، سواء في الصلاة، في الصيام، في المعاملات، في التجارات، في النكاح، في مسائل الطلاق على سبيل المثال، عندنا عدد من النصوص، فما أتي إلى نص واحد آخذه وأقول بناء على هذا النص سيقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، سيكون هذا طلاق سني أو بدعي، حتى تجتمع عندي النصوص في هذا الباب لأستنبط وأستخرج منه الحكم. كذلك أجمع القواعد الشرعية. قبل أيام يعني أحد الأخوة سألني في مسألة، حالة يعني حالة خاصة، فقلت له أنت الآن الحالة هذه التي أنت وقعت فيها فيها قاعدتان، كل قاعدة منهما عكس الأخرى، فإن أخذنا بالقاعدة الأولى كان الحكم كذا، وإن أخذنا بالقاعدة الثانية كان الحكم كذا، تعارض قاعدتين شرعيتين، ما التي تقدم في هذه الحالة كان محل النظر. فهكذا النصوص الشرعية، هكذا القواعد الفقهية، لا يمكن استنباط الحكم بمجرد أن نأخذ بحديث واحد أو بآية واحدة. الذي يفعل ذلك يكون فعله سببا للتناقض واستخراج أحكام فاسدة. ولهذا تجد كثير من الذين ينتسبون اليوم إلى السلفية، على فكرة يعني هؤلاء تحديدا أكثر من المتمذهبة، وكذلك الأشعرية الذين أرادوا الخروج عن المذاهب، أتكلم عن الفقه، هم الأشعرية خارجين عن المذاهب، عن مذاهب العلم في العقيدة من زمان، لكن كان الأشعرية ملتزمين إلى حد كبير بالمذاهب، حتى أنهم بعضهم كفر من خرج عن المذاهب الأربع، لكن اليوم صاروا يخرجون عنها لأن أحكامها ما عادت توافق حكامهم، ولا توافق أهواءهم. فهؤلاء تجدهم من أكثر الناس تناقضا وتعارضا، يأتيك العالم ويقول حكم كذا بناء على الحديث الفلاني، طيب أنت عندك حديث آخر، أنت ما التفت إليه. فتجد الأقوال متضاربة، متخبطة، كذا، شيء عجيب. كذلك طبعا عندنا القاعدة أننا لا نأخذ بمجرد النصوص، نأخذ بالنصوص بفهم السلف. يأتيني واحد اليوم يصحح لك حديث كل السلف أعرضوا عن تصحيحه، يصحح حديث ويبني عليه حكم معرضا عن السلف، أيضا هذه طريقة تؤدي إلى فساد، سواء فساد عقدي سواء فساد فقهي بحسب الباب الذي يكون فيه هذا الحديث. صحح وخذ حكم وامشي، ولا كأن الدين تناقلته الأمة كابرا عن كابر. فطرق تعامل الناس مع النصوص الشرعية إذا لم نفهمها ونستوعبها، شوف هذا الكتاب، أنا يعني الشيء الكبير الذي أحبه فيه أنه يعطيك طريقة التعامل مع النصوص لا مجرد النصوص. لو لاحظتم الكتب الأخرى أو التي مرت معنا سابقا تعطيك النصوص ولا تعطيك طريقة التعامل معها، قد يعطيك الحكم النهائي، مثلا خلال يذكر لك الحكم النهائي، يذكر لك كيف جمع بين نصوص متضاربة أو ظاهرها التضارب أو التعارض، يعطيك يعني يقول راجح كذا لسبب فلان، لكن هو لا يعطيك كيفية التعامل مع هذه النصوص. طالب العلم دائما يحتاج إلى القواعد، يحتاج إلى أن تكون عنده قواعد يسير عليها، إذا ما كانت عنده هذه القواعد لن تكون أحكامه راسخة، أحكامه ستكون هشة، وسيقلد في كثير من الأحيان، يقلد تقليدا أعمى. فإذا جاءه قولان متضاربان ضاع، لأن ما في قاعدة يسير عليها يستطيع أن يعاير على أساسها هذان القولان، صعب. طبعا طالب العلم الذكي يستطيع أن يستنبط ذلك من خلال النصوص التي يقرأها، لا يحتاج أحد أن يقول له القاعدة كذا، ويقرأ كلام الإمام أحمد فيستوعب طريقة تفكير الإمام أحمد. لهذا تجد مثلا، يعني سأضرب مثال بناس يعني اللي هم الحنفية، الحنفية إمامهم ما أعطاهم قواعد، ما قال لهم القاعدة كذا، ولكن كان يفتي، هو وتلاميذه كانوا يفتون، يعطيك فتاوى فتاوى، بعد ذلك هم استخرجوا من فتاوى إمامهم طريقة تعامله مع النصوص، وهذه مشهورة عنهم. إمامنا الشافعي لا أعطى طريقة تعامله، كتب كتاب الرسالة قال أن هذه طريقة تعاملي مع النصوص، مع أنه ما استوعب، يعني ما جاء بكل شيء، ولكن جاء بأساسيات. حتى الحنابلة، لأن إمام أحمد هو تلميذ للإمام الشافعي وتتلمذ عليه في أصول الفقه، فالحنابلة استفادوا من أصول الفقه عند الشافعية، وبنوا أيضا، نظروا في كلام الإمام أحمد وحاولوا أن يفهموا طريقة استنباطه وفهمه وكذا. فأنا المقصود من هذا الكلام أن الذكي من قراءته لإمامه لأئمته يستطيع أن يفهم القواعد التي كانوا يسيرون عليها، لأنه ما كانوا يسيرون بطريقة عشوائية، الذي يسير بطريقة عشوائية سيتخبط. الآن المهم أن ابن خزيمة هو يعطيك قواعد، هذه القواعد يعني يحسن بطالب العلم أن يلخصها في كراسة صغيرة. على فكرة هي يعني ابن خزيمة يضرب أمثلة ويذهب ويجيء، يعني هذا الذي قرأناه يمكن 15 دقيقة أو 10 دقائق أنت تلخصه بدقيقتين. أن الذين احتجوا على أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة، هؤلاء ما جمعوا النصوص في الباب، ونستطيع أن نعطيهم نصوصا تشبه النصوص التي احتجوا بها ولن يحتجوا بها، بس يعني هذه بسطرين، وتضرب مثال عليها، من علم أن الصلاة مكتوبة عليه، من علم كذا، من قال كذا، من أعتق رقبة دخل الجنة أو نجا من النار، هذه سطرين تستطيع أن تلخص كل هذا الكلام الذي ذكره، هو يتوسع. فإذا أصلت لهذه القواعد خلاص أنت صار عندك شيء متين تستطيع أن تبني عليه. نعم، أحسن الله إليكم. باب ذكر أخبار الرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة من جهة النقل جهل معناها، فرقة المعتزلة والخوارج احتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان، والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها، وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظها وألفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة قال سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية، وفي خبر ابن علية مثل معناه. عن أبي عثمان قال: سمعت سعدا وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وأبا بكرة، وتسور حصن الطائف في أناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. عن سعد بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ذكرت لأبي بكرة ذلك، فقال أبو بكرة: سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن سعد بن مالك وأبي بكرة يحدثان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة. عن أبي بكرة قال: قلت: سمعت سعدا يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قد أمليت في هذه المسألة في كتاب معاني القرآن الكتاب الأول، واستدللت أيضا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن على هذا المعنى لم أكن ذكرته في ذلك الموضوع، عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين حرم الله عليه الجنة، أي إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه فلا يعاقبه فلا يعاقبه. طبعا هذا المعنى هو الأوفق، لك إذا ذهبت إلى الأول يعني عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو يقول الله سبحانه وتعالى إلا أو حرمت الجنة على كذا، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كذا لا يدخل الجنة أو حرمت عليه الجنة، لا يقتضي السياق أنه يقصد جنة من الجنان. ليش؟ لأن حلاها بالألف واللام، والألف واللام هذه للاستغراق وللجنس وللعهد، فلا يمكن أن يكون العهد جنة معينة إلا إذا كانت مذكورة، يعني هناك جنة اسمها كذا من شرب الخمر حرم الله عليه الجنة، فقد يقول قال نعم هذه الجنة المقصودة، لكن طالما أن النص هكذا ومذكور الألف واللام فهذه للجنس، جنس الجنة. فيعني هذا التأويل الأول أجد أنه ليس هو الذي يمكن أن نعتمده، أما الكلام الثاني هذا لا شك فيه أنه يعني هو الأقرب أن يكون قد حرمت عليه الجنة بمعنى إلا أن يشاء الله، أي أن هذا الذنب عقوبته وما يستحقه فاعله هو تحريم الجنة عليه، ثم بعد ذلك قد يشاء الله إدخاله الجنة، هذه العقوبة قد تتخلف بعفو الله بشفاعة الشافعين أي أيا كان. فهذا هو طبعا في تأويل ثالث ذكره بعض أهل العلم أنه حرمت عليه الجنة ابتداء، أو حرمت عليه الجنة أن يدخلها بدون عقوبة، يعني تبقى محرمة عليه حتى يعاقب على هذا الذنب، إذن تحريمها مرتبط بانتهاء عقوبته، وهذا أيضا جائز في اللغة وجائز عندما يعني تنظر في جمع النصوص في إخراج المسلمين من النار، يعني إذن هذا يجتمع مع إخراج المسلمين من النار بهذا الشكل، لأنه لا يدخل الجنة بدون عقاب، لكن عندما نقول أيضا قد يدخل الجنة يعني قد يغفر له الله قد يدخله الله الجنة لشفاعة شافع أو رحمة من الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك يعود الأمر كله إلى المشيئة. والله تعالى أعلم، ونكتفي هنا هذا اليوم، بارك الله فيكم والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.